تستمعون إلى قصة إبهام المهندس من مغامرات شارلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، نشرت للمرة الأولى في مجلد ستانرد آذار عام 1892. ترجمة سليمان حسون، مراجعة لينا حجازي، بصوت إسلام هادل. مقدمة. تفوقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها سير آرثر كونان دويل، وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن والجزيرة البريطانية، بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريبا. فلم يعد أحد من الشبان أو الشابات إلا ويعرف من هو ذلك المحقق اللامع الذكاء الذي يعير انتباها إلى أدق التفاصيل عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدقيق. ومن منا لا يذكر براعة هولمز في فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها غموضا بطريقة تحليله المنطقية الشهيرة. تعتبر شخصية هولمز غير الحقيقية طبعا واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرا في القراء خلال القرن العشرين، نظرا لمخاطبتها عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته العقلية وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز اشتركت فيه. وكأنها، أي شخصية هولمز، كانت تحث القارئ دوما وتحفزه للوصول إلى الحقيقة أو حل اللغز المطروح بشكل يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته الفكرية والعقلية للوصول مع هولمز وواتسون إلى حقيقة الأمر، أو حتى أن يسبقهما في التوصل للحقيقة. الطريف في شخصية هولمز أنها، وعلى الرغم من أنها تقدم لنا شخصا من لندن وفي نهاية القرن التاسع عشر، إلا أنها من خلال طريقة تعاملها مع ما حولها ومن حولها تبدو شخصية أكثر معاصرة، وكأن كونان دويل نجح بتحويلها إلى شخصية خارج إطار زمان محدد. الأهم من شخصية هولمز التي تتسيد كل قصص كونان دويل هي شخصية كاتبها التي تشي بشخص عاش حياته كتجربة عظيمة تمكن إلى أقصى حد في تصويرها من خلال شخصية هولمز أحيانا وشخصية دكتور واتسون بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان سيدني باجت من ابتداع صورة نمطية محددة ومشوقة لسيد هولمز في أذهاننا مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة جعلت صورة هولمز المرتدي لقبعته المميزة وغليونه الجميل صورة لا تمحى من أذهاننا. آرثر كونان دويل، مؤلف شخصية شارلوك هولمز. ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان دويل في إدنبرا باسكتلندا سنة 1859، واشتهرت الشخصية التي ابتدعها شارلوك هولمز لرجل التحري الذكي القادر على فك ألغاز الجرائم معتمدا على إمكاناته الذهنية وقوة الملاحظة واتباع طريقة الملاحظة والتحليل والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق. هذه الشخصية التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعيها، وقد مثلت العديد من رواياته وقصصه وتحولت إلى أفلام سينمائية وأفلام كرتونية. وقد هجر السير آرثر دويل مهنة الطب بعد أن مارسها 8 سنوات واتجه إلى الأدب واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة القصص القصيرة للمجلات بهدف زيادة دخله. يقول الناقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولمز: لم يحدث أبدا أن نالت شخصية روائية هذا الحظ من القدرة على إمتاع القراء والالتصاق بهم بمثل ما نالت شخصية شارلوك هولمز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب في عيادته التي لم يكن يزورها إلا النزر اليسير من المرضى، كان يجد أوقاتا كبيرة من الفراغ شغلها بكتابة القصص القصيرة والتي لم تنل حظا من النجاح في البداية. إلا أنه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولمز سنة 1887 أخذ نجمه في الصعود، وبلغت مجموع القصص والروايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها شخصية هولمز حوالي 60 عملا جلها من القصص القصيرة، حتى أصبح السير آرثر دويل من أكثر كتاب القصة القصيرة دخلا في عصره. ونظرا للجهود في دعم الحكومة البريطانية في حرب البوير من سنة 1899 إلى 1902، رقي إلى رتبة فارس سنة 1902. شارلوك هولمز شخصية خيالية لمحقق من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ابتكرها الكاتب والطبيب الاسكتلندي سير أرثر كونان دويل. ظهرت الشخصية لأول مرة في عام 1887، واشتهرت الشخصية بمهاراتها الشديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضايا، وقد يكون هو أشهر محقق خيالي في العالم، وهو بالفعل أحد أكثر الشخصيات الأدبية المعروفة بشكل عالمي. كتب كونان دويل 4 روايات و56 قصة قصيرة من بطولة هولمز، رويت جميعها من قبل صديقه الحميم وكاتب سيرته دكتور جون إتش واتسون، باستثناء قصتين رواهما هولمز بنفسه واثنتين رويتا بضمير الغائب. وصف شارلوك هولمز نفسه بأنه محقق استشاري خبير يتم استدعاؤه لحل القضايا التي يثبت أنها صعبة الحل جدا على المحققين الرسميين النمطيين، وتخبر القصص أنه كان قادرا في العديد من المناسبات على حل القضايا بدون مغادرة بيته، دون أن تهتم القصص بتقديم الكثير من هذه القضايا الصغيرة، مركزة على القضايا المشوقة التي تتطلب منه القيام بتحريك ساقيه فعلا. يتخصص هولمز في حل القضايا الغريبة مستخدما قواه الاستثنائية في المراقبة والتحليل المنطقي. يصور هولمز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة مرتديا قبعة صائد الأيائل وعباءته، مدخنا غليونه وممسكا بعدسة مكبرة، ويوصف هولمز بأنه سيد إنجليزي من الطراز الفيكتوري، طويل ورشيق، له عينان حادتان دقيقتان وأنف معقوف. بالرغم من قامته النحيلة فإن قدراته البدنية عالية، وهو ملاكم وبارز ماهر، وعادة ما يتغلب على خصومه في المرات القليلة نسبيا التي اضطر فيها للاشتباك جسديا. وفي مغامرة إكليل العقيق يقول هولمز أنه يمتلك قوة استثنائية في أصابعه، أما في مغامرة المنزل الفارغ فيذكر أنه يمتلك القليل من المعرفة حول المصارعة اليابانية. كان يعيش هولمز في لندن شارع بيكر عنوان B221. في أول قصصه دراسة بالقرمزي قدمت بعض المعلومات عن خلفية هولمز. قدم في 4 آذار عام 1881 على أنه طالب كيمياء مستقل له مجموعة واسعة من الاهتمامات الجانبية، وتقريبا فإن كل هذه الاهتمامات تصب في مجرى مساعدته ليصبح خارقا في حل الجرائم. في مغامرة أخرى مبكرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت تتضح الأسباب التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص، امتداح والد زميله في الكلية الشديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجية. في مغامرة المترجم الإغريقي يقول هولمز أن جدته كانت شقيقة الرسام الفرنسي فيرنو. وفي دراسة بالقرمزي يضع دكتور واتسون تقييما لمهارات شارلوك. يعتبر شارلوك هولمز أيضا محلل شفرات كفء، ويقول لواتسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السرية بشكل جيد، وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول الموضوع، حللت فيه 160 شفرة منفصلة. حلت إحدى الشفرات في مغامرة الرجال الراقصين التي استخدمت سلسلة من الأشكال الأولية. كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التنكر بعد أن تنكر في أشكال مختلفة خلال مغامراتي بحار، علامة الأربعة، وسائس خيل، ورجل دين، فضيحة في بوهيميا، ومدمن أفيون، الرجل ذو الشفرة المقلوبة، ومتبطل عادي، مغامرة إكليل العقيق، وكاهن إيطالي عجوز في مغامرة المشكلة الأخيرة، وبائع كتب في مغامرة البيت الفارغ، وعامل تمديدات صحية أو سباك في مغامرة تشارلز أغسطس ميلفيرتون، ورجل محتضر في مغامرة المحقق المحتضر، وأخيرا متسول في كلب آلي باسكرفيل. يمكن اعتبار هولمز رائدا في علم الأدلة الجنائية الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضايا، مثل تعرفه على الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال، قضية هوية، توصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من البقايا البشرية في مغامرة صندوق الورق، وملاحظته لبقايا بارود على الضحية في مغامرة ميدان ريغاتي، وملاحظته نوع الرصاص المستخدم في جريمتين مغامرة البيت الفارغ، واستخدامه بصمة الإصبع لتحرير رجل بريء مغامرة باني نورود. عاش شارلوك هولمز تاريخيا في B221 شارع بيكر لندن منذ عام 1881، حيث أمضى العديد من سنواته المهنية مع صديقه الحميم دكتور واتسون، الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واتسون في عام 1890، وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هيدسون مالكة البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة، حتى أن الكثيرين من القراء زاروا شارع بيكر للبحث عن العنوان الخيالي. من أبرز الشخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك هولمز دكتور واتسون. واتسون صديق هولمز الحميم وكاتب سيرته الذاتية، كما أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وفي القصص الأخيرة ينتقد هولمز واتسون دائما لأنه يروي القصص بشكل مثير، مبتعدا عن الطريقة الموضوعية والمفضلة للتقارير التي تركز على ما يسميه هولمز العلم المحض. واتسون بالمقابل له سمعة مبررة بعض الشيء كرجل يميل إلى النساء، يتكلم بحب عن بعض النساء، وفي بعض القصص الطويلة كثيرا ما يركز على جمال امرأة معينة، وفي النهاية فإنه يتزوج واحدة بالفعل، ماري مورستان من رواية علامة الأربعة. جيمس مورياتي عدو شارلوك هولمز الأزلي. البروفيسور جيمس مورياتي نابليون الجريمة، هو في الأساس معلم الرياضيات الخصوصي لهولمز، كما أشير لذلك أيضا في عمل بارينج جولد، وهو المشكلة الأساسية في العديد من قضايا شارلوك هولمز. سقط مع هولمز أثناء صراعهما في شلالات راينباخ، ونوى كونان دويل أن تكون المشكلة النهائية التي حدث فيها ذلك هي آخر قصة يكتبها عن هولمز، لكن الرسائل الكثيرة التي استلمها مطالبة بعودة هولمز أقنعته بالاستمرار في كتابة القصص. وفي مغامرة المنزل الفارغ أخبر كونان دويل أن مورياتي وحده من سقط في الشلال، وأن هولمز جعل العالم يعتقد بأنه مات أيضا ليراوغ أتباع مورياتي. آيرين أدلر المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماما بها، وتبعا لما قاله واتسون فإن هولمز كان يشير إليها دائما باعتبارها المرأة، بالرغم من أن هولمز نفسه لم يستخدم هذا المصطلح، على أنه ذكر اسمها الفعلي عدة مرات في قضايا أخرى، وهي أيضا واحدة من النساء القلائل اللائي ذكرنا في قصص شارلوك هولمز، بالرغم من أنها ظهرت فقط في قصة فضيحة في بوهيميا، إلا أنها غالبا ما اعتبرت المرأة الوحيدة التي كسرت تحفظ هولمز، وهي المرأة الوحيدة التي هزمت هولمز في لغز. مايكروفت هولمز الشقيق الأكبر لهولمز، الذي يمتلك قوة تحليلية تفوق حتى تلك التي يتمتع بها شقيقه الأصغر، وبالرغم من ذلك فإن مايكروفت غير قادر على أداء عمل تحر مشابه لعمل شارلوك، لأنه لا ينوي بذل أي جهد جسدي ضروري لحل القضايا، ليس لديه طموح أو طاقة، ولن يتزحزح عن هذا حتى ليثبت حلوله الخاصة، ويفضل أن يعتبر حله خاطئا على أن يتحمل عناء إثبات صحة كلامه. كثيرا ما أخذت معضلاتي إليه وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها فيما بعد، غير أنه كان دائما غير قادر على حل النقاط العملية. بداية القصة إبهام المهندس. من بين كل المشاكل والقضايا التي تولاها صديقي هولمز وقام بحل غموضها خلال بدايات علاقتنا المميزة، كان هناك قضيتان تولاهما بعد أن جئت أنا بهما إلي. إحدى تلك القضايا كانت قضية أو مغامرة إبهام المهندس، وقضية جنون الكولونيل واربورتون. فقد وقعت أحداث قضية إبهام المهندس والتي أنا على وشك تلخيصها في صيف عام 1889، وذلك بعد زواجي بفترة وجيزة. في تلك الفترة كنت قد عدت لمزاولة مهنة الطب في عيادة خاصة بي، وانتقلت من السكن مع شريكي وصديقي شارلوك هولمز في شارع بيكر، ومع ذلك بقيت أزوره بانتظام وبشكل مستمر. كانت أوضاع عيادتي قد بدأت بالتحسن تدريجيا مع نجاحي في معالجة المرضى بشكل جيد وانتظامي في عملي، كما ساهم قرب محطة بادينغتون من عيادتي بتحول قسم كبير من موظفي المحطة إلى مراجعين في عيادتي. وأخذ أحدهم، وهو شخص عالجته من مرض مزمن، يعلن للملأ عن خصالي الجيدة كطبيب وإنسان، سعيا لكي يرسل إلى عيادتي كل من يعاني ممن هم في محيطه. استيقظت يوم أحد على طرق الخادمة للباب في وقت مبكر قبل الساعة 7 صباحا. أخبرتني بقدوم رجلين من محطة بادينغتون، وقالت لي أنهما ينتظران في غرفة المعاينة. ارتديت ملابسي على عجل لمعرفتي بحكم التجربة أن حالات موظفي السكك الحديدية غالبا ما تكون جدية وخطيرة. بعد أن انتهيت من ارتداء الملابس نزلت إلى العيادة بسرعة، وفيما كنت متجها إلى الطابق السفلي خرج زبون القديم من الغرفة وأغلق الباب خلفه بإحكام، ثم همس قائلا وهو يشير بإبهام يده اليمنى فوق كتفه: لقد أحضرته إليك، إنه بخير الآن. ما فهمته من تصرفه أنه قد قام بحبس مخلوق غريب في غرفة الكشف الطبي الخاصة بي، فسألته: ما الأمر؟ فهمس مجددا: إنه مريض جديد، لقد فكرت بإحضاره إليك بنفسي حتى لا يتهرب من العلاج، وها هو الآن في الداخل بخير وأمان. يجب أن أنصرف الآن يا دكتور، فلدي من الواجبات الشيء الكثير مثلك تماما. ثم توجه خارجا دون أن يسمح لي بتقديم الشكر له لكونه زبون وفي ومخلص. دخلت إلى غرفة المعاينة لأجد شابا يجلس بالقرب من الطاولة وقد ارتدى بذلة من الجوخ المنقط، ووضع على رأسه قبعة من القماش الناعم. كان لباسه يشي بأنه شخص محافظ تماما. ما إن دخلت حتى خلع القبعة عن رأسه ووضعها فوق كتبي على الطاولة. كانت إحدى يديه ملفوفة بمنديل عليه بقع من الدم. كان شابا لا يتجاوز 25 من العمر، يتمتع بوجه ذو ملامح قوية، لكنه بدأ شاحبا جدا. ما ولد لدي انطباع بأنه يعاني اضطرابا شديدا تطلب منه كل تركيزه ليتحكم به. قال: أنا آسف لحضوري في هذا الوقت المبكر جدا يا دكتور، لكن حادثة خطيرة جدا وقعت لي خلال الليل الفائت، ولهذا جئت بالقطار هذا الصباح. وحين سألت في محطة بادينغتون عن طبيب، تكرم شخص نبيل باصطحابي إلى عيادتك، وقد أعطيت الخادمة بطاقة التعريفية، لكن يبدو أنها وضعتها على تلك الطاولة الصغيرة ولم تسلمها لك. أخذت البطاقة وتمعنت فيها فقرأت: السيد فيكتور هايثرلي، مهندس ميكانيك، العنوان 16 ألف، شارع فيكتوريا، الطابق الثالث. كانت تلك كل مواصفات زائري في الصباح الباكر إضافة إلى اسمه وعنوانه. قلت له وأنا أجلس على كرسي المكتب: أعتذر لأنني جعلتك تنتظر فترة طويلة، يبدو أنك وصلت للتو من رحلة ليلية كما فهمت، وعادة ما تكون هذه الرحلات مملة للغاية. فأجاب قائلا: لا يمكنني القول بأن ليلتي كانت مملة. ثم ضحك بقوة وبصوت قوي ومرتفع جدا وهو يميل على الكرسي إلى الخلف وقد أخذ جسمه بالاهتزاز، ما استفز غريزة الطبية ضد هكذا نوع من الضحك، لأصيح قائلا: أرجوك توقف، عليك أن تتمالك نفسك. ثم ناولته كأسا من الماء لكن دون فائدة، فقد بدأ بضحكة هستيرية جديدة وكأنه أحد الشخصيات الكبيرة يمر بأزمة أو محنة رهيبة لا يعرف كيف يخرج منها. بعد حين عاد إلى طبيعته الهادئة مرة أخرى، لكنه بدأ متعبا جدا وشديد الشحوب. شهق بعمق وقال: لقد تصرفت بحماقة. لا على الإطلاق، تفضل اشرب الماء. بدأ اللون يعود إلى خديه الشاحبين وقال: هكذا أفضل، أفضل بكثير. والآن يا دكتور، أرجو أن تعاين إبهامي، أو بشكل أكثر دقة المكان الذي كان يوجد فيه إبهامي. ثم قام بحل المنديل ورفع يده بوجهه لتهتز أعصاب الثابتة عادة، وأنا أرى أربعة أصابع تصطف بجانب سطح لحمي بشع لونه أحمر وشكله إسفنجي في المكان، حيث يجب أن يكون الإبهام الذي يبدو أنه بتر أو اقتلع من جذره. صحت قائلا: يا إلهي، هذه إصابة رهيبة، لابد أنك نزفت كثيرا. نعم بالفعل، كما أني فقدت الوعي عندما وقعت الحادثة، وأعتقد أنني غبت عن الوعي لفترة طويلة، وعندما استعدت وعي وجدت أن الجرح ما زال ينزف. قمت بربط أحد الأطراف بمنديلي حول الرسغ بشدة وثبته إلى الأعلى بغصن رفيع. ممتاز، أديت عملا كما لو أنك جراح ماهر. إن للأمر علاقة بحركة السوائل كما تعرف، وهذا من ضمن اختصاصي. فقلت فيما كنت أتفحص الجرح: لقد أصبت بواسطة أداة حادة وثقيلة جدا، إنه شيء أقرب ما يكون لسكين كبيرة أو ساطور. إن الأمر حادث على ما أعتقد. أبدا. ماذا إذن؟ هل تعرضت لاعتداء إجرامي؟ إجرامي جدا. إنك تخيفني. مسحت الجرح ونظفته جيدا، ثم ضمطته، وأخيرا قمت بتغطيته بقطعة من القطن والضمادات المعقمة. كان الرجل في الأثناء مستلقيا دون حراك، لكنه أخذ يعض على شفتيه من الألم بين الحين والآخر. وعندما انتهيت سألته: ما رأيك بما قمت به من أجلك؟ ممتاز، أشعر الآن وكأنني شخص جديد. قد كنت أشعر بضعف شديد، لكني تجاوزت الكثير من الصعاب في حياتي. ربما من الأفضل ألا تتحدث عن الأمر، فمن الواضح أن هذا سيشكل ضغطا كبيرا على أعصابك. هذا غير ممكن حاليا، فأنا مضطر لسرد قصتي للشرطة، ولولا هذا الجرح الذي يصلح كدليل مقنع لما حدث بالفعل لكنت فوجئت إذ هم صدقوا كلمة واحدة من قصتي. إنها قصة غريبة جدا، ولا أملك أي دليل يدعم كلامي، وحتى لو صدقتني الشرطة فالأدلة التي أستطيع تقديمها لدعم القضية غامضة جدا وغير مفهومة، لدرجة أعتقد فيها جازما أن العدالة لن تتمكن من أخذ مجراها في هذه القضية. هتفت قائلا: إذا كانت معضلة ترغب بحلها فإني أنصحك بأن تلجأ إلى صديقي السيد شارلوك هولمز قبل الذهاب إلى الشرطة. أجاب مريضي: لقد سمعت بهذا الرجل من قبل، وسوف يكون من دواعي سروري أن يتولى هو هذه القضية بنفسه. هل يمكن أن تعطيني بطاقتك التعريفية لأقدمها له؟ سوف أقوم بأفضل من ذلك، سوف أرافقك وأخذك إليه بنفسي. سأكون بغاية الامتنان لك يا سيدي. حسنا إذن، سنطلب عربة أجرة ونذهب معا، هكذا نصل في الوقت المناسب لتناول إفطار بسيط معه. هل تشعر بأنك قادر على ذلك؟ نعم، فأنا لن أشعر بالاطمئنان أو الراحة حتى أروي قصتي. حسنا إذن، سوف يطلب خادمي عربة أجرة وسأكون معك بعد لحظة. ثم أسرعت إلى الطابق العلوي لأخبر زوجتي بالأمر، وخلال 5 دقائق كنت برفقة الرجل الذي تعرفت للتو عليه في عربة صغيرة متجهة إلى شارع بكر. وكما توقعت، كان شارلوك هولمز مستلقيا بكسل في غرفة الجلوس، وقد ارتدى ملابس المنزل المريحة وانهمك بقراءة صفحة الإعلانات الشخصية في جريدة التايمز. استقبلنا بهدوئه ولطفه المعتاد، وطلب كمية إضافية من شرائح اللحم والبيض، ثم تشاركنا جميعا وجبة إفطار غنية. بعد أن انتهينا من الإفطار، دعا هولمز ضيفنا للاسترقاء والاستراحة على الأريكة. وضع له وسادة تحت رأسه وكأسا من الماء بالقرب من متناول يده، ثم قال: من الواضح أن التجربة التي مررت بها لم تكن عادية يا سيد هاثرلي. أرجو أن تستريح هنا على الأريكة وتعتبر نفسك كما لو أنك في بيتك. بعد ذلك يمكنك أن تخبرنا بمقدار ما تستطيع، ولك أن تتوقف عندما تشعر بالإرهاق أو التعب. فقال الضيف المريض: شكرا لك، لكني أشعر بأن حالتي أفضل بعد أن قام الطبيب بتضميد جرحي. كما أعتقد أن إفطارك الذي تكرمت به قد جعلني بوضع أفضل بكثير من السابق. سوف أخذ من وقتك الثمين أقل قدر ممكن، وسأبدأ على الفور بقص حكاية الغريبة عليك. جلس هولمز بتكاسل على مقعده الكبير المريح، وعينه نصف المغلقتين تخفيان طبيعته اليقظة دوما لكن بتهذيب، فيما جلست أنا على الكرسي المقابل وأخذنا نستمع بصمت إلى القصة الغريبة فعلا التي روى زائرنا تفاصيلها علينا كالتالي. قال ضيفنا: يجب أن تعرف أولا أنني يتيم وأعزب وأقطن لوحدي في منزل بلندن. إني مهندس ميكانيك هيدروليكي، وقد أصبح لدي خبرة كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، حيث تدربت في شركة فينر وماثسون المعروفة في منطقة غرينتش. انتهيت من تدريبي منذ عامين وأصبح دخلي أفضل، كما حصلت أيضا على مبلغ جيد من المال بعد وفاة والدي. عندها قررت أن أبدأ عملا خاصا، واستأجرت مكتبا في موقع مناسب للعمل في شارع فيكتوريا. لابد أن كل شخص يجد الأمر مملا عندما يبدأ عملا مستقلا. بالنسبة لي كان الأمر مملا لدرجة كبيرة، فخلال عامين لم أتمكن من الحصول سوى على 3 استشارات ومهمة صغيرة واحدة فقط، وكان هذا كله ما عملته طوال سنتين، وقد بلغ مجموع ما جنيته خلالها 27 جنيها و10 شلنات. كنت أنتظر كل يوم في مكتبي من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر، حتى بدأت أقتنع أخيرا أنه كان من الخطأ أن أفتح مكتبا خاصا بي. يوم أمس وفيما كنت أهم بمغادرة المكتب، دخل سكرتيري ليخبرني أن سيدا محترما ينتظر الإذن بمقابلتي بخصوص عمل ما، وقدم لي بطاقة تعريف مطبوع عليها اسم الكولونيل ليساندر ستارك. بعد ذلك دخل الكولونيل بنفسه. كان رجلا متوسط الحجم لكنه نحيل للغاية، بحيث لا أعتقد أنني رأيت رجلا بمثل نحافته من قبل، فقد بدا وكأن وجهه قد تحول إلى أنف وذقن حادين، فيما بدت بشرة خديه مشدودة جدا فوق عظام وجهه الناتئة. لكن كان واضحا أن نحافته طبيعية وليست ناتجة عن مرض خطير أو ما شابه، فقد كانت عيناه تلمعان بحيوية، وبدت خطواته سريعة ورشيقة وتصرفاته واثقة. كانت ملابسه بسيطة لكنها مرتبة، وكان يبلغ من العمر على ما أعتقد 40 عاما أو أكثر من 30 عاما. تقدم نحوي وتحدث الإنجليزية بلكنة ألمانية واضحة. لقد تم ترشيحك لي يا سيد هاثرلي، ليس لكونك ماهرا فحسب، بل لأنك شخص ملتزم أيضا وقادر على كتم الأسرار. فانحنيت وأنا أشعر بالفخر كأي شاب يستمع إلى هذا المديح، وقلت له: هل يمكنني أن أسأل من رشحني لك يا سيدي؟ حسنا، ربما من الأفضل أن أخبرك بذلك في الوقت الحاضر، كما أنني عرفت من المصدر نفسه أنك يتيم وأعزب وتعيش في لندن بمفردك. أجبته قائلا: هذا صحيح تماما، لكن أعذرني لو قلت لك لا أعرف كيف يمكن لهذه التفاصيل أن تكون مهمة في عملي، فقد فهمت أنك تريد لقائي من أجل عمل ما. بلا شك، لكنك ستعرف أن كل ما أقوله هو جزء مهم من الموضوع الذي جئت من أجله. أنا أعرض عليك عملا، لكن السرية المطلقة شرط أساسي فيه. السرية المطلقة، هل تفهم ما أعني؟ وبالطبيعي أتوقع ذلك من شخص وحيد أكثر مما أرجوه من شخص يعيش في أحضان عائلته. فقلت: إذا وعدتك بكتمان الأمر يمكنك أن تعتمد على وعدي، فأنا عادة أحافظ على وعودي. نظر إلي بحدة شديدة فيما كنت أتكلم، وكان الشك يملأ عينيه. أنا لم أقابل في حياتي رجلا يشك بالآخرين إلى هذه الدرجة. وبعد انتظار قال: هل تعيدني بكتمان الأمر بشكل مطلق؟ نعم، أعيدك بذلك. الكتمان المطلق والكامل، قبل المهمة وأثناءها وبعدها، وأن لا تشير إلى الموضوع من قريب أو بعيد مطلقا، سواء بالكلام أو بشكل مكتوب. لقد أعطيتك وعدي على هذا. فقال: إذن هذا ممتاز. ثم هب واقفا وانطلق باتجاه الباب فجأة وفتحه. كان الممر أمام الباب خاليا. عاد إلى مكانه بعد أن تأكد من خلوه وقال: كل شيء بخير، فأنا أعرف أن الموظفين قد يكونون فضوليين لمعرفة أمور مدرائهم، والآن نستطيع أن نتحدث بحرية. سحب كرسيه فاقترب مني إلى درجة كبيرة، ثم عاد يحدق بي بتلك النظرة المتفحصة المليئة بالشك. فانتابني شعور كريه، وأخذ الخوف يتسلل إلى نفسي بسبب تصرفات هذا الرجل الهزيل الغريبة، وحتى خوفي من فقدان زبون أنا بأشد الحاجة له لم يردعني من إظهار نفاد صبري لهذا الأمر. وقلت له: أرجوك أن تخبرني عن المهمة المطلوبة مني يا سيدي، فوقتي ثمين. كان هذا جل ما قلته لزائر الغريب، وليغفر الله كذبتي هذا. فسألني: هل يناسبك 50 جنيها كأجر في الليلة الواحدة؟ طبعا يناسبني، إنه ممتاز. أقول لك عمل لليلة واحدة، وإن كانت المهمة لن تستغرق أكثر من ساعة في حقيقة الأمر، فأنا أريد رأيك بمكبس هيدروليكي لا يعمل بشكل جيد، وإذا تمكنت من معرفة سبب العطل وأخبرتنا به فسوف نقوم بإصلاحه بأنفسنا. ما رأيك بهذه المهمة؟ تبدو سهلة وأجرها مرتفع. بالضبط، نريدك أن تأتي إلينا الليلة في الرحلة الأخيرة للقطار. إلى أين يتوجب علي الذهاب؟ إلى بلدة آيفورد في مقاطعة بيركشاير. إنها بلدة صغيرة بالقرب من حدود أوكسفوردشاير، وتبعد 7 أميال عن ريدينغ. إذا أخذت رحلة القطار من محطة بانتنتون سوف يوصلك إلى هناك حوالي 11:15. ممتاز، وسأحضر في عربة لاستقبالك. أمامنا مسافة لنقطعها بالعربة إذن. نعم، إن منزلنا الصغير في الريف، فهو يبعد 7 أميال عن محطة آيفورد. إذن لن نصل إلى المكان قبل منتصف الليل، فهل أجد قطارا في رحلة العودة في ذلك الوقت، أم أني سأضطر إلى قضاء الليل هناك؟ يمكننا تدبير مكان لنومك هناك بسهولة. هذا غريب جدا، ألا يمكن أن أذهب بوقت أفضل من هذا التوقيت؟ لقد قررنا أنه من الأفضل أن تأتي في وقت متأخر، وسوف ندفع لك، بما أنك شاب غير معروف، أجرا نستطيع به شراء رأي أكبر خبراء مهنتك، وذلك لتعويضك عن أي إزعاج. لكن بالطبع إذا أردت الانسحاب من هذا العمل فالقرار يعود لك. فكرت بالجنيهات 50 التي سأجنيها من هذه المهمة التي تبدو سهلة في ظاهرها، فقلت له: لا أبدا، سيكون من دواعي سروري أن أتكيف مع ما يريده الزبون، لكن أرجو أن أفهم ماذا تريد مني أن أفعل؟ بالضبط، من الطبيعي أن تثير السرية التي يحاط به أي موضوع فضولك، وليست لدي أي نية بإلزامك بأي شيء دون أن تعرف التفاصيل. هل يمكنني الافتراض أنه لا يوجد هنا من يتسلط علينا؟ طبعا. إن الوضع كالتالي: أنت تعرف مسحوق تبييض الملابس، إنه منتج ثمين لا يوجد في إنجلترا إلا في أماكن قليلة. أعرف ذلك، وقد كنت أنا بشراء أرض صغيرة منذ زمن قصير، وهي أرض صغيرة جدا تبعد عن ريدينغ 10 أميال. لقد حالفني الحظ فاكتشفت ترسبات لمسحوق تبييض الملابس في أحد حقولي، وعندما فحصته وجدت أن تلك البقعة الصغيرة نسبيا، وهي تقع بين حقلين أكبر بكثير من يمينها ويسارها، وكلاهما يقعان في أرض جيراني. إن أولئك الناس الطيبين أصحاب الحقلين لا يعلمون عن هذا الأمر شيئا، ويجهلون أن أرضهم تحوي بداخلها ما تعادل قيمته منجما للذهب. وبطبيعة الحال رغبت في شراء أراضيهم قبل أن يعرفوا القيمة الحقيقية، لكن من سوء حظي أني لا أملك ما يكفي من المال الذي يؤهلني لشراء الأرض، فقمت باستشارة بعض الأصدقاء المقربين، فاقترحوا أن نقوم باستخراج مخزوننا الصغير وبيعه بسرية وهدوء، وبهذا نستطيع أن نجني ما يكفي من المال لشراء الحقول المجاورة. وهذا ما نقوم به الآن، وقد بدأنا به منذ بضع الوقت، وقمنا لأجل هذه الغاية باستخدام مكبس هيدروليكي حتى يساعدنا في مهمتنا. لقد تعطل المكبس كما أسلفت، ولهذا نريدك أن تساعدنا بشأنه، ولأننا نريد أن نحافظ على سرية نشاطنا جئت إليك أنت طلبا للمساعدة، لأن الناس إذا شاهدوا مهندسا ميكانيكيا يزور منزلي الصغير سوف يبدأون على الفور بالتساؤل عن السبب، وعندها سوف تعرف الحقيقة ونفقد الفرصة بشراء الأرض، وبالتالي تفشل كل خططنا. من أجل ذلك جعلتك تعطيني عهدا بأنك لن تبوح لأي مخلوق بزيارتك إلى آيفورد الليلة، وأرجو أن أكون قد أوضحت كل شيء. قلت له لقد فهمت ما تريده بالضبط، لكن النقطة الوحيدة التي لم أفهمها هي دور المكبس الهيدروليكي في استخراج المبيض، فهو يستخرج بالحفر كما فهمت. فقال بلا مبالاة، إننا نتبع طريقة خاصة، فنحن نقوم بضغط التراب حتى يتحجر، وذلك من أجل أن ننقله دون أن يعلم أحد أننا نفعل ذلك. وعلى كل حال هذا الأمر ليس سوى شيء ثانوي. أعتقد يا سيد هاثرلي بأني أظهرت لك من الثقة بك ما يكفي في هذا الأمر، أرجو أنت أن تثق بي. ثم نهض وهو يقول، سأنتظرك إذن في 11:15. ستجدني في الموعد المحدد بالتأكيد. إياك أن تخبر أحدا عن هذا الأمر. قال ذلك ورمقني بنظرة متشككة أخيرة لكن طويلة هذه المرة، ثم أمسك بيدي وضغط عليها بقبضته الباردة وخرج من الغرفة بسرعة. حسنا، عندما أفكر بالأمر الآن بهدوء أجد أنني كنت مندهشا جدا بهذه المهمة المفاجئة التي تم تكليفي بها. فمن ناحية كنت سعيدا جدا بالأجر الكبير جدا والمفاجئ الذي وصل إلي، والذي كان يماثل 10 أمثال ما كنت سأطلبه لقاء خدمة من هذا النوع، كما أن من الممكن أن تتبع هذا الطلب طلبات أخرى. ومن ناحية أخرى خلف وجه عميلي وتصرفاته انطباعا سيئا خلف وجه عميلي وتصرفاته انطباعا سيئا في نفسي، ولم أقتنع بأن تفسيره الخاص بمسحوق مبيض الثياب كان كافيا بالشكل المطلوب لتبرير ضرورة سفري بمنتصف الليل، إضافة إلى قلقه الشديد خشية أن أخبر أحدا بالموضوع. وفي النهاية رميت شكوكي خلف ظهري وأكلت وجبة ضخمة، ثم ركبت عربة حتى محطة بادينغتون وبدأت من هناك رحلتي. لقد أطعت أوامره بكتمان الأمر وانتقلت إلى قطار آخر في محطة ريدينغ. تمكنت من اللحاق برحلة القطار الأخيرة المتجهة إلى آيفورد، فوصلت إلى المحطة الصغيرة المعتمة بعد 11:00. كنت المسافر الوحيد الذي نزل من القطار هناك، ولم أجد على الرصيف سوى حمال متعب يحمل بيده مصباحا، فعبرت إلى البوابة الصغيرة ووجدت الشخص الذي تعرفت عليه في الصباح ينتظرني في مكان مظلم على الجانب الآخر. وما إن وصلت بجانبه حتى جذبني من ذراعي دون أن ينبس بانتشافة، طالبا مني الإسراع بالدخول إلى العربة التي كان بابها مفتوحا. وبعد أن أصبحنا بداخلها أغلق جميع النوافذ وأسدل الستائر، ثم طرق في إشارة للانطلاق، فابتعدنا بأسرع ما يستطيع الحصان من قوة. ثم قطعه هولمز قائلا: حصان واحد؟ نعم، واحد فقط. هل لاحظت لونه؟ نعم، لقد رأيته على ضوء المصابيح الجانبية وأنا أدخل العربة. هل بدا عليه التعب أم النشاط؟ بل بدا نشيطا ولامعا. شكرا، أعتذر عن المقاطعة، يمكنك أن تكمل سرد حكايتك الشيقة. ابتعدنا كثيرا، فقد مرت ساعة على الأقل ونحن بالعربة وهي تسير، وبالرغم من أن الكولونيل ستارك قال أن الطريق لا يبعد سوى 7 أميال فقط عن المحطة، فإنني أعتقد اعتمادا على المعدل الذي كنا نسير به وعلى الوقت الذي استغرقته الرحلة أن المسافة تزيد عن 12 ميل. كان الرجل يجلس صامتا بجانبي طوال الرحلة، وشعرت أكثر من مرة إن كنت أنظر إليه أنه كان يرمقني بنظرات شديدة الحدة، لكن ليس بشكل مباشر، كما أن الطريق كان وعرا. فأخذنا نتمايل ونتخبط في العربة، فحولت النظر من النوافذ لأرى أين كنا، لكنها كانت من الزجاج الكثيف غير الشفاف، ولم أتمكن من تمييز شيء سوى اللمعان الضبابي لبعض الأنوار العابرة بين الحين والآخر. ثم جازفت بكسر الصمت القائم وبدأت أقول بعض الملاحظات لنتخلص من الملل، لكن الكولونيل كان يجيب بجمل مقتضبة فقط، لذلك سرعان ما توقفت المحادثة. وأخيرا تجاوزنا المنطقة السيئة من الطريق وبدأنا نسير على طريق معبد بالحصى كما شعرت. ثم توقفت العربة وترجل الكولونيل، وحين انحنيت لأخرج من العربة سحبني بسرعة إلى مدخل مسقوف أمامنا مباشرة من العربة إلى قاع المنزل. هكذا لم أتمكن من رؤية المدخل ولو للحظة، كما تم إغلاق الباب خلفي مباشرة في اللحظة التي اجتزت فيها العتبة وسمعت صوت عجلات العربة وهي تبتعد عن المكان. صاد الظلام الدامس داخل المنزل، وأخذ الكولونيل يتلمس طريقه بحثا عن عود ثقاب وهو يتمتم، وفجأة فتح باب في نهاية الممر وظهر شعاع ضوء ذهبي يتجه نحونا، ثم اتسعت مساحة الضوء بعد أن كانت ضيقة، وظهرت امرأة تمسك بيدها مصباحا وترفعه فوق رأسها وهي تحملق بنا، واستطعت رؤية جمالها. عرفت أنها ترتدي ثوبا أسود غالي الثمن من لمعة الضوء عليه. قالت بضع كلمات بلغة أجنبية وبنبرة توحي بأنها تطرح سؤالا، وعندما أجاب الكولونيل بطريقة فظة ومقتضبة جعلتها تجفل حتى كاد المصباح أن يسقط من يدها، فاقترب منها وهمس في أذنها ببضع كلمات، ثم دفعها إلى داخل الغرفة التي خرجت منها وتوجه إلي حاملا معه المصباح، وقال وهو يفتح بابا آخر: أرجو أن تتكرم بالانتظار في هذه الغرفة لبضع دقائق فقط. كانت غرفة هادئة وصغيرة مفروشة بشكل بسيط، وكان في وسطها طاولة مستديرة تناثرت عليها مجموعة من الكتب باللغة الألمانية. وضع الكولونيل ستارك المصباح فوق آلة موسيقية كانت بجوار الباب وقال: لن أغيب عنك لفترة طويلة. ثم ذهب واختفى في الظلمة. ألقيت نظرة على الكتب الموجودة على الطاولة، وبالرغم من عدم مقدرتي على فهم الألمانية عرفت أن 2 من الكتب يتحدثان عن أبحاث علمية، أما الكتب الأخرى فكانت كتبا أدبية خاصة بالشعر. بعد تفحص الطاولة والكتب توجهت نحو النافذة بأمل رؤية بعض المناظر الريفية الجميلة، لكنها كانت مغلقة بدرفتين من الخشب، ومصراعيها مغلقين بإحكام، وكان رؤية المنظر الخارجي معدومة تماما. كان المنزل هادئا بشكل مثير للريبة، ولولا دقات ساعة ما في الممر لكان الصمت سيد الموقف بلا منازع هناك. بدأ شعور بعدم الراحة يتسلل إلى نفسي، وبدأت أتساءل من يكون هؤلاء الألمان؟ ولماذا يعيشون في هذا المكان الغريب البعيد؟ وأين يقع هذا المكان؟ لقد كنت على مسافة 10 أميال تقريبا من محطة آيفورد، هذا كل ما أعرفه، لكني لا أعرف ما إذا كان ذلك باتجاه الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. ربما أن ريدينغ ومدنا كبيرة أخرى قد تكون ضمن هذا المجال. يمكن أن لا يكون هذا المنزل في منطقة منعزلة جدا، لكنه يقع في قلب الريف بالتأكيد بدليل هذا السكون التام. أخذت أذرع الغرفة ذهابا وإيابا، وأدندن أغنية بصوت خافت لكي أحتفظ بمعنوياتي عاليا، وأشعر بأنني أستحق فعلا الجنيهات 50. وفجأة بدون أن أشعر أن هناك من يقترب من باب الغرفة، فتح الباب ببطء لأجد المرأة تقف على عتبته، وضوء المصباح الأصفر يلقي بضوئه على وجهها الجميل الذي تعلوه ملامح القلق. أدركت فورا أنها خائفة جدا من شيء ما، فدب الرعب في أوصالي. رفعت هي إصبعا مرتعشا لتشير إلي ألا أصدر أي صوت، ثم قالت لي بضع كلمات سريعة بإنجليزية ركيكة، وعيناها تجوبان الظلمة خلف الباب في الممر وكأنها خائفة مما يطاردها. قالت وهي تحاول أن تكون هادئة بقدر ما تستطيع: لو كنت مكانك لغادرت المكان بسرعة، لا يجب أن تبقى هنا، لن يكون بصالحك البقاء في هذا المكان. فقلت لها: ولكني لم أؤدي المهمة التي كلفت بها بعد، وجئت من أجل تنفيذها يا سيدتي، وليس من الممكن أن أغادر قبل أن أرى الآلة. فتبعت قائلة: إن الأمر لا يستحق انتباهك وتعبك، يمكنك الخروج من الباب ولن تجد من يمنعك. وعندما رأتني أهز رأسي مبتسما تخلت عن تحفظها وتقدمت نحوي قائلة: أخرج من هنا بالله عليك قبل فوات الأوان. لكني عنيد بطبيعتي، وعادة ما تزداد رغبتي في المضي بأمر ما إذا وجدت عقبات في طريقي، كما فكرت بالجنيهات 50 التي سأجنيها، وفي رحلة الطويلة المرهقة والمسافة البعيدة التي قطعتها. وقلت لنفسي: هل أدع كل هذا يذهب بلا ثمن؟ ولماذا أهرب دون أداء مهمتي التي جئت من أجلها؟ وما أدراني أن تكون هذه المرأة مجرد مجنونة. لذلك وبالرغم من الانطباع القوي الذي خلفته هذه المرأة لدي، إلا أني اتخذت قرارا شجاعا وهززت رأسي بعدم الموافقة على اقتراحها، وقررت البقاء حيث أنا. لكنها لم تيأس، وكانت على وشك المحاولة معي مجددا حين سمعنا صوت إغلاق باب في الطابق العلوي، وسمع صوت خطوات تنزل الدرج. فأرهفت السمع ورفعت يدها بحركة يائسة من إنقاذي، ثم اختفت فجأة دون ضجة كما ظهرت. كان القادمان إلي الكولونيل ستارك وبصحبته رجل قصير وسمين تغطي وجهه لحية سميكة، وقد قدمه ستارك لي على أنه السيد فيرغسون. وقال الكولونيل: إنه مساعدي ومدير أعمالي. بالمناسبة أظن أني تركت هذا الباب مغلقا، أخشى أن تكون قد تعرضت لبعض البرد بسبب تيار الهواء البارد في الخارج. فقلت: على العكس، لقد فتحت الباب بنفسي لأني شعرت أن الجو في الغرفة مضغوط قليلا. فرمقني بإحدى نظراته المتشككة وقال: من الأفضل أن نبدأ العمل إذن، سأصطحبك أنا والسيد فيرغسون إلى الآلة في الأعلى. إذن من الأفضل أن أضع قبعتي على رأسي. لا داعي لذلك، فالآلة داخل المنزل. ماذا؟ هل تستخرج مسحوق تبييض الثياب داخل المنزل؟ لا لا، إنه فقط المكان الذي نسكبه فيه فقط. دعنا من ذلك الآن. كل ما نريده منك أن تفحص الآلة وتخبرنا ما مشكلتها. صعدنا إلى الدور الأعلى معا. يتقدمنا الكولونيل ومعه المصباح، ووراءه المدير السمين، وأنا خلفهما. كان المنزل القديم كالمتاهة لما يحويه من أروقة وممرات كثيرة متشابهة، ودرج دائري ضيق، وأبواب منخفضة عتبتها متآكلة نتيجة قدمها. لم يكن هناك سجاد ولا أثر لأي أثاث عدا الموجود في الطابق السفلي، بينما كان طلاء الجدران قديما جدا وقد تقشر وتسربت الرطوبة لتظهر على شكل بقع خضراء غير صحية. حاولت ألا أهتم بكل هذا، لكن تحذير السيدة لم يغب عن بالي رغم تجاهلي له، لذلك أصبحت أكثر حذرا من رفيقي. بدا فيرغسون شخصا كئيبا مملا وصامتا بشكل كبير، لكني فهمت من القليل الذي تحدث به أنه من الريف الإنجليزي. توقف الكولونيل ستارك أخيرا أمام باب منخفض، قام بفتحه ودخل أمامي إلى غرفة مربعة وصغيرة لم تكن تتسع لنا نحن الثلاثة معا، فبقي فيرغسون في الخارج. قال ستارك: نحن الآن داخل المكبس، سيكون من المؤسف لو قام أحد بتشغيله الآن، فسقف هذه الغرفة الصغير هو في الحقيقة الجزء الهابط من المكبس، وهو يهبط بقوة عدة أطنان على هذه الأرضية المعدنية، وفي الخارج عدة أعمدة جانبية صغيرة من الماء هي التي تستقبل الضغط لتنقله وتضغطه بالطريقة التي تعرفها. إن الآلة تبدأ العمل بسهولة، لكنها تتحرك بصعوبة بعد ذلك، كما أنها فقدت بعض قوة ضغطها. هل يمكنك لو سمحت فحصها لكي تدلنا على طريقة إصلاح الخلل فيها؟ أخذت المصباح من يده وفحصت الآلة. كانت آلة ضخمة للغاية وقادرة على توليد كمية هائلة من الضغط، لكن عندما خرجت وضغطت الروافع التي تتحكم بها إلى الأسفل، عرفت فورا من خلال صوت الأزيز أن هناك تسربا بسيطا فيها يسمح باندفاع الماء من إحدى الاسطوانات الجانبية. وأظهر الفحص أن أحد الأربطة المطاطية التي كانت تحيط بقمة عمود الدفع قد تقلص، بحيث لم يعد يغلق بإحكام التجويف الذي يوضع فيه، وكان واضحا أن هذا هو سبب فقدان قوة الضغط. أوضحت الأمر للرجلين اللذين استمعا إلى ملاحظاتي بحرص شديد، وسألا عدة أسئلة عملية عن الطريقة التي يجب أن يصلحا بها الآلة. عندما أوضحت لهما الأمر عدت إلى غرفة الآلة وألقيت عليها نظرة لأرضي فضولي، ولم أكن بحاجة سوى للمحة بسيطة للآلة حتى أدرك أن موضوع مبيض الثياب ما هو إلا مجرد كذبة كبيرة، فمن غير المنطقي أن نفترض أن مثل هذا المحرك الضخم مخصص لذلك الغرض البسيط. كانت الجدران من الخشب، أما الأرضية فقد كانت عبارة عن وعاء حديدي واسع، وعندما فحصته استطعت أن ألاحظ أنه مغطى بقشرة من الرواسب المعدنية، فانحنيت وأخذت أقشطها محاولا معرفتها، حين سمعت صيحة تعجب بالألمانية ورأيت وجه الكولونيل الشاحب ينظر إلي من الأعلى وهو يسأل قائلا: ماذا تفعل هناك؟ شعرت بالغضب لأنه تم خداعي بتلك القصة المختلقة عن مبيض الثياب، فقلت: كنت أتأمل مسحوق تبييض الملابس بإعجاب، أظن أن بإمكاني أن أقدم لك نصيحة بشأن آلتك إذا ما عرفت الغرض الحقيقي الذي تستخدم لأجله. لكني سرعان ما ندمت على تسرعي بالبوح بما في داخلي، ما إن نطقت كلماتي فقد علت القسوة وجهه وقدحت عيناه الرمادية شررا وقال: حسنا، سوف تعرف عن هذه الآلة كل شيء. ثم خطى خطوة إلى الوراء وخرج من الغرفة بسرعة مغلقا الباب خلفه بالمفتاح من الخارج. أسرعت إلى الباب وأخذت أجذب المقبض، إلا أنه كان مغلقا بإحكام فلم أتمكن من فتحه أو حتى التأثير عليه ولو قليلا رغم كل محاولاتي. بعد ذلك صرخت: أيها الكولونيل، أخرجني من هنا. بعد ذلك سمعت صوتا جعل قلبي يقفز من الرعب إلى فمي. كان صوت صرير الروافع وأزيز الأسطوانات المثقوبة. لقد قام بتشغيل المكبس. كان المصباح لا يزال على الأرض حيث تركته عندما انحنيت لفحص الأرضية، فرأيت على ضوئه السقف وهو يتحرك ببطء نحو الأسفل بحركة متقطعة لكن بقوة كبيرة قادرة كما أعلم أنا أكثر من غيري على سحقي وتحويلي في لحظة إلى عجينة لا شكل لها. ارتميت على الباب وأخذت أطرق عليه وأصرخ متوسلا كي يخرجوني من هناك، وأخذت أشد على القفل بكل ما أتيت من قوة لكن دون جدوى، فقد تبددت قواي دون فتح الباب كما تبدد صوتي في ضجة محرك المكبس وحركة روافعه. وعندما أصبح السقف على بعد قدم أو قدمين من رأسي فيما كنت واقفا، شعرت كم هو سطحه صلب وقاس. ثم لمعت في رأسي فكرة الألم الذي سأمر به قبل أن أموت تحت ضغط هذا العملاق، فالألم سيعتمد على الوضع الذي سأكون فيه، فإذا استلقيت على وجهي سوف يهبط الثقل على عمود الفقري. اقشعر بدني حين فكرت بالصوت المريع الذي سينتج عن ذلك. قد يكون الوضع أسهل إذا استلقيت على ظهري، لكن هل أملك ما يكفي من الشجاعة ما يجعلني أواجه ذلك الظل الأسود القاتل وهو يقترب مني ببطء؟ كان السقف يقترب مني أكثر فأكثر، ولم أعد قادرا على الوقوف بشكل كامل. وعندها وقعت عيناي على ما بعث الأمل في قلبي. لقد أخبرتكم أن أرضية الغرفة من الحديد والجدران من الخشب. بينما كنت أجول ببصري بسرعة بحثا عن طوق نجاة، رأيت بنظرة أخيرة خيطا دقيقا من الضوء الأصفر يدخل بين لوحي خشب، ثم أخذت الفتحة التي يدخل منها الضوء تزداد اتساعا حين تم دفع أحد ألواح الخشب إلى الخلف. للحظة لم أصدق أن هناك حقا مخرجا ينقذني من الموت المحقق، وفي اللحظة التالية رميت نفسي عبره ورقدت وأنا في شبه غيبوبة. كان اللوح قد انغلق بعد خروجه عبر الفتحة التي شكلها ليغلقها من جديد، إلا أني أدركت من صوت تحطم المصباح وقرقعة اللوحين المعدنيين أنني قد أفلتت في اللحظة الأخيرة. عدت لرشدي عندما قام أحدهم بشد من معصمي، ووجدت نفسي راقدا على الأرضية الصخرية للممر الضيق في المنزل، فيما انحنت امرأة فوق رأسي وأخذت تشدني بيدها اليسرى فيما تحمل شمعة باليد الأخرى. كانت المرأة نفس سيدة الطيبة التي رفضت الاستماع لتحذيرها، وصاحت بأنفاس متقطعة: تعال تعال، سوف يحضران إلى هنا بعد لحظة عندما يكشفان أنك لست هناك. هيا لا تضيع هذا الوقت الثمين، هيا. هذه المرة أخذت بنصيحتها على الفور، فوقفت مترنحا على قدمي وركضت معها عبر الممر لنهبط بعد ذلك الدرج الدائري الذي قادنا إلى ممر عريض. وما كدنا نصل إليه حتى سمعنا صوت أقدام تجري وصوت شخصين يصرخان، وأحدهما يرد على الآخر من الذي كنا فيه ومن الطابق الذي تحته. وعندها توقفت مرشدتي وأخذت تتلفت حولها كما لا يعرف ماذا يفعل وقد أسقط في يده، ثم فتحت بابا يقود إلى غرفة نوم. بدا القمر يتلألأ من نافذتها بوضوح وقالت: إنها فرصتك الوحيدة، إنها عالية لكن قد تستطيع القفز. وفي نهاية جملتها ومضى ضوء في نهاية الممر، ورأيت ظل الكولونيل ستارك النحيل مسرعا إلى الأمام وهو يحمل مصباحا بيده وفي الأخرى سلاحا يشبه ساطور الجزار. فأسرعت عبر نافذتي غرفة النوم لأفتح النافذة بسرعة وأنظر إلى الخارج. كم بدت الحديقة هادئة وجميلة في ضوء القمر. لقد توقعت أن النافذة ترتفع عن الأرض بحوالي 10 أمتار، فتسلقت حافة النافذة بصعوبة لكنني ترددت بالقفز حتى أسمع ما سيدور بين منقذتي والشرير الذي يلاحقني. كنت سأعود لمساعدتها لو أساء إليها بأي طريقة ومهما كان الثمن. وما كادت هذه الفكرة تخطر على بالي حتى وصل هو إلى عتبة باب الغرفة يحاول أن يدخل، لكنها منعته وصاحت بالإنجليزية قائلة: فريدز، فريدز، تذكر وعدك بعد المرة الأخيرة، لقد وعدتني أن هذا لن يتكرر مرة أخرى، لن يتكلم، لن يتكلم. فصرخ قائلا وهو يحاول التملص منها: إنك مجنونة يا أليس، سيكون في هذا دمارنا، دمارنا سيكون على يدك يا أليس، لقد رأى أكثر مما ينبغي، أقول لك دعيني أمر. ثم دفعها جانبا وأسرع إلى النافذة وسدد لي ضربة خاطفة بسلاحه الحاد فيما كنت أقفز بعد أن تعلقت بحافة النافذة. تدليت إلى أسفل وقد أصابني، فشعرت بألم غير محدد وارتخت قبضتي فسقطت على أرض الحديقة في الأسفل. هزني الاصطدام لكنه لم يؤذني، فاستجمعت قواي ووقفت وأسرعت أركض بين الأشجار بأقصى ما لدي من سرعة، لأني أعلم أن الخطر على حياتي ما يزال قائما. فجأة انتابني دوار وتعبت كثيرا، فنظرت إلى يدي التي كانت تنبض بالألم ورأيت للمرة الأولى أن إبهامي قد قطع وأن الجرح ينزف بغزارة. حاولت ربط منديلي حوله لكني شعرت بطنين في أذني وسقطت بعد لحظة في غيبوبة عميقة بين شجيرة الورد. لم أعرف كم مضى من الوقت حين استيقظت، لكنه كان حتما وقتا طويلا جدا، فعندما استعدت وعي كان القمر قد اختفى وبدأت أشعة شمس الصباح بالانتشار. كانت ملابسي مبللة تماما نتيجة قطرات الندى، وأكمام معطفي تتساقط منها نقاط الدم لكثرة ما نزف جرحي عليها. لكن ساعدني الألم الحاد الذي كنت أشعر به على استرجاع تفاصيل ما حدث معي ليلة أمس بسرعة، فقفزت واقفا على قدمي وأنا أشعر أنني ما زلت بخطر. لكن دهشتي كانت كبيرة حين بدأت أنظر حولي، فلم أستطع رؤية المنزل أو الحديقة. لقد كنت أرقد على زاوية سياج قريب من الشارع العام، ورأيت في الأسفل على انحدار بسيط مبنى طويلا، علمت حين اقتربت منه أنه مبنى المحطة التي وصلت إليها مساء البارحة. ولولا الجرح المؤلم في يدي لكان من الممكن أن يكون كل ما حدث في تلك الساعات المروعة حلما سيئا أو مجرد كابوس. توجهت إلى المحطة وأنا أشعر بدوار خفيف، وسألت عن موعد رحلة الصباح، فعرفت أن قطارا سيتجه إلى ريدينغ بعد أقل من ساعة، ووجدت أن الحمال الموجود بالخدمة هو نفسه الذي كان هناك عند وصولي. فسألته أما إذا كان قد سمع باسم الكولونيل ستارك، لكن كما توقعت لم يكن قد سمع به من قبل. حين سألته إن كان قد لاحظ العرب التي كانت تنتظرني في الليلة السابقة، أجابني بأنه لم يفعل، كما سألته أيضا إن كان يعرف مركزا قريبا للشرطة، فأجاب بأن هناك واحدا على بعد 3 أميال. كان مركز الشرطة بعيدا جدا بالنسبة لحالة المزرية من التعب والضعف، فقررت أن أنتظر حتى أعود إلى المدينة كي أروي ما حدث معي للشرطة. وحين وصلت كانت الساعة قد تجاوزت 6 بقليل، وهكذا ذهبت أولا لأضمض جراحي، وكان الدكتور واتسون لطيفا بما يكفي بحيث أحضرني إلى هنا، وها أنا أضع هذه القضية بين يديك وسأفعل كل ما تنصحني به. جلسنا جميعا بصمت لبعض الوقت بعد سماع تلك القصة الغريبة، ثم قام شارلوك هولمز وسحب أحد الكتب الضخمة المألوفة التي يحتفظ بها بقصاصات من الصحف، ثم قال: فهو إعلان قد يهمك، وقد نشر في كل الصحف قبل عام تقريبا، اسمع ما جاء فيه: مفقود، غادر السيد جيرمي آلينغ منزله في 10:00 من مساء 9 أيلول، وهو مهندس ميكانيك هيدروليكي يبلغ 26 عاما، ولم تعرف عنه أي أخبار حتى الآن، وكان يرتدي إلى آخره. ما رأيك؟ أظن أن هذا يوضح ما حدث في المرة السابقة التي أراد الكولونيل إصلاح آلته. فصاح مريضي قائلا: يا إلهي، هذا يوضح ما قالته السيدة التي أنقذتني. بلا شك، من الواضح تماماً أن الكولونيل المزعوم رجل بارد ومتهور ومصمم على ألا يترك خلفه أي آثار تكشفه، مثل القراصنة الذين لا يتركون أي ناجين من السفن التي يستولون عليها. حسنا، كل دقيقة تمر الآن غالية جدا، لذلك سنتوجه مباشرة إلى إدارة شرطة سكوتلاند يارد في خطوة تمهيدية للتوجه إلى آيفورد، إذا كنت تشعر بأنك قادر على ذلك. وبعد حوالي 3 ساعات كنا جميعا في القطار المتجه إلى ريدينغ، إلى قرية بيركشاير الصغيرة، وقد انضم إلينا نحن 3 المفتش براد ستريت من سكوتلاند يارد وشخص آخر يرتدي ملابس بسيطة. كان براد ستريت قد فتح إحدى خرائط المساحة المفصلة للريف على مقعد أمامه، وكان مشغولا برسم دائرة مستخدما الفرجار بحيث تكون آيفورد هي المركز، وقال: هي الدائرة التي رسمت بحيث يكون نصف قطرها 10 أميال ومركزها القرية. المكان الذي نريده لابد أن يكون قريبا من هذا الخط. لقد استغرقت الرحلة 1 ساعة بالعربة وكانت تسير بسرعة جيدة. وأنت تعتقد أنهم أعادوك كل هذه المسافة فيما كنت فاقدا للوعي؟ لابد أن هذا ما فعلوه، فأنا أذكر بشكل مشوش أيضا أنني حملت وتم نقلي إلى مكان ما. فقلت: الأمر الذي لا أستطيع فهمه هو سبب إبقائهم على حياتك بعد أن وجدوك فاقدا للوعي في الحديقة. ربما رق قلب الشرير نتيجة توسلات المرأة؟ لا أظن أن هذا محتمل، فلم أرى وجها أشد قسوة من وجهه قط، قال براد ستريت. سرعان ما سيتضح كل هذا. لقد رسمت الدائرة، والآن أتمنى أن أعرف في أي نقطة يوجد أولئك الذين نبحث عنهم. قال هولمز بهدوء: أظن أن بإمكاني الإشارة إلى ذلك المكان. فصح المفتش قائلا: حقا، هل استنتجت شيئا ما؟ هيا إذن لنرى من سيحزر ويتفق بالرأي معك. أنا أقول إن الموقع في الجنوب، لأن المنطقة أكثر عزلة هناك. قال مريضي: وأنا أقول في الشرق. قال الرجل صاحب الملابس البسيطة: أما أنا فأقول إنه في الغرب، حيث توجد عدة قرى هادئة. أما أنا فقلت: أظنه في الشمال، فلا توجد تلال هناك، وقد قال صديقنا إنه لم يلاحظ صعود العربة على أي منها. فصاح المفتش ضاحكا: هيا، إن لكل شخص منا رأيا مختلفا تماما عن الآخر، وهكذا قد جمعنا الاتجاهات 4، فرأي من سترجح يا هولمز؟ أنتم جميعا مخطئون، ولكن لا يمكن أن نكون جميعا على خطأ. بل ممكن. ثم أشار بإصبعه إلى مركز الدائرة قائلا: وهذا هو المكان الذي سنجدهم فيه. فصاح هيثرلي قائلا: ولكن ماذا عن مسافة 12 ميلا التي قطعتها بالعربة؟ لقد ابتعدت العربة 6 أميال ثم عادت أدراجها بمنتهى البساطة، فقد قلت بنفسك أن الحصان كان نشيطا وجلده لامعا عندما ركبت العربة، فكيف يكون بهذه الحال إذا كان قد قطع 12 ميلا على طريق وعرة؟ قال المفتش وهو مستغرق في تفكير عميق: فعلا، إنها خدعة محتملة، وبالطبع فإن نشاط هذه العصابة معروف تماما. فقال هولمز: بالطبع، إنها عصابة لتزوير المال، وهم يستخدمون الآلة لصنع خليط المعدني الذي يستبدلون به العملة النقدية الفضية. قال المفتش: لقد عرفنا بأمر هذه العصابة منذ بعض الوقت، وتقفينا أثرها إلى ريدينغ، لكننا لم نستطع الوصول إلى أبعد من تلك النقطة، فقد قاموا بإخفاء أثرهم بطريقة ممتازة تدل على أنهم خبراء في هذا المجال، لكننا نلنا منهم الآن بفضل هذه الفرصة. ولكن المفتش كان على خطأ مرة أخرى، فلم يكن مقدرا لهؤلاء المجرمين أن يقعوا في قبضة العدالة. فحين وصلنا إلى محطة القطار في آيفورد، رأينا عمودا ضخما من الدخان يتصاعد من خلف مجموعة من الأشجار في المنطقة المجاورة ويمتد فوق الحقول مثل ريشة طائر عملاق. فسأل براد ستريت قائلا: هل هناك منزل يحترق؟ أجاب مدير المحطة بالقول: نعم يا سيدي. متى شب الحريق؟ سمعت أنه بدأ خلال الليل يا سيدي، وقد انتشر حتى التهم المبنى كله. ومن يملك هذا المنزل أو يقطن فيه؟ إنه منزل الدكتور بيشر. فصح المهندس قائلا: هل الدكتور بيشر ألماني نحيل جدا؟ فضحك مدير المحطة بقوة وهو يقول: لا يا سيدي، فالدكتور بيشر إنجليزي، وليس هناك من هو أسمن منه في القرية كلها، لكن شخصا يقيم عنده وهو مريض أجنبي كما فهمت، ويبدو من شكله أن تناوله لمزيد من الطعام لن يضره، فهو نحيل فعلا. أسرعنا جميعا باتجاه الحريق قبل أن ينهي مدير المحطة حديثه. وحين اقتربنا رأينا مبنى كبيرا جدا والنار تخرج من كل نوافذه، وكان في الحديقة الأمامية ثلاثة إطفائيين يحاولون عبثا إخماد النيران القوية. صاح آيثرلي بانفعال شديد: إنه هو، فهذا هو الطريق المعبد بالحصى، وها هي أجمة الورود حيث رقدت، وتلك النافذة هي التي قفزت منها. قال هولمز: حسنا، أعتقد أنك قد ثأرت منهم، فلا شك أن مصباحك هو ما سبب الحريق وأشعل جدران المكبس الخشبية، وهم لم ينتبهوا له لأنهم كانوا مشغولين بمطاردتك. والآن أرجو أن تنتبه بشدة وابحث عن أصدقاء الليلة الفائتة وسط الحشد، وإن كنت أخشى أنهم أصبحوا على بعد مئات الأميال الآن. وبالفعل فقد تحققت مخاوف هولمز، فلم يسمع أحد قط منذ ذلك اليوم أي خبر عن الألماني الشرير أو الدكتور بيشر أو السيدة التي كانت معهما. وقد قابل أحد الفلاحين في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم عربة ضمنها عدة أشخاص تحمل معهم بعض الصناديق الضخمة، وهي تغادر ريدينغ على وجه السرعة، وهناك اختفت آثار العصابة تماما، ولم يتمكن حتى هولمز من العثور على ما يقود إليهم. كانت التعديلات الغريبة في المنزل سبب حيرة رجال الإطفاء، وازدادت حيرتهم عندما اكتشفوا عند عتبة نافذة إحدى غرف الطابق الثاني إبهاما ليد بشرية تم قطعها حديثا. عند غروب الشمس تكللت جهودهم في إطفاء الحريق بالنجاح، لكن سقف المنزل انهار ودمر المكان بشكل تام، بحيث لم يبقى أي أثر للآلة التي كلفت مريضي إبهامه، إضافة إلى معاناة كبيرة ومواجهة الموت بطريقة مقززة. كما تم إيجاد كميات كبيرة من معدن النيكل والقصدير مخزنة في بناء منفصل عن المنزل وملحق به، وإن لم يتم العثور على أي عملات معدنية، وهو الأمر الذي يوضح سبب أخذ العصابة لصناديق ضخمة معها في فرارها. كانت الطريقة التي نقل بها المهندس من الحديقة إلى البقعة التي استعاد فيها وعيه ستبقى لغزا بدون حل إلى الأبد، لولا التراب الناعم الرطب الذي دلنا على قصة غاية في البساطة. فقد حمله شخصان، أحدهما له قدمان صغيرتان بشكل ملحوظ بعكس الآخر الذي يملك قدمان كبيرتان جدا، وقد رجحنا أن الآثار تعود إلى ذلك الإنجليزي البدين الصامت، وهو الذي كان أقل جرأة أو أقل ميلا للعنف والقتل من رفيقه على ما يبدو. فقد ساعد المرأة في حمل المهندس الغائب عن الوعي بعيدا عن الخطر. قال المهندس بحزن حين جلسنا في مقاعدنا لنعود إلى لندن: حسنا، لقد كانت مهمة رهيبة بالنسبة لي، فقد خسرت إبهام يدي إضافة إلى خسارة 50 جنيها كان المفروض أن أقبضها بعد انتهاء عملي، فماذا استفدت؟ فأجابه هولمز ضاحكا: الخبرة، لقد ربحت خبرة جيدة، ربما لا يكون لها قيمة الآن لكنها ستفيدك كثيرا، فما عليك إلا أن ترويها لتكسب سمعة جيدة طوال حياتك بأن صحبتك مع الناس ممتازة.